بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما هي الفوارق في النتيجة بين التعارض والتزاحم؟ الفرق في طبيعة كل منهما، سبق الحديث عنه، النتيجة التي يترتب عليها ذلك أو النتيجة التي تترتب على أثر ذلك ما هي؟ قلنا قبل ذلك أن التعارض خاص بعالم الأدلة والجعل، أما التزاحم فلا علاقة له بعالم الجعل والدليل، وإنما له علاقة بعالم الامتثال، امتثال الأحكام الشرعية. في النتيجة ما هو الفارق بين التعارض والتزاحم؟ يعني كيف نتصرف إذا ثبت لنا تعارض مستحكم، وكيف نتصرف لو ثبت لنا تزاحم؟ مورد موارد التزاحم. أما التزاحم فكل البحوث السابقة هي المتعلقة بالنتيجة، يعني هي الإجابة على هذه النتيجة. هذا بالنسبة إلى تزاحم الأمور علينا يعني بحث طويل في إثبات الأهم والمهم، الأسبق زمانا، ما له أفراد وما ليس له أفراد، ما له بدل وما ليس له بدل، المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية وغير ذلك. وكل ذلك لتحديد ضابطة الأهم والمهم. أما بالنسبة للتعارض هناك كلام، عندنا أمور خمسة سأشير إليها في هذا الدرس، وإنما ذكر هذا الموضوع، ذكرت هذه الفوارق تذييلا للبحث السابق وهو التكاليف الضمنية، تزاحم بين التكاليف الضمنية. لأننا قلنا في التكاليف الضمنية هل هناك تزاحم أم هو في الحقيقة من التعارض؟ إن كان من التزاحم كما ذهب له جمع فسنعمل بالأهم والمهم، وإن كان من التعارض كما ذهب له جمع آخر بنعمل ببعض هذه الضوابط وضوابط أخرى أيضا موجودة، بعدين هم راح نمر عليها في قضية التعادل والتراجيح. ما هي هذه المثال؟ أمور خمسة أذكرها، يعني إذا ثبت عندنا تعارض بين دليلين، تعارض مستحق، قالوا العام يقدم على المطلق. ليش؟ لأن العام بيان والمطلق يحتاج إلى بيان، يفتقر إلى بيان وليس هو بذاته بيان. كيف؟ شنو الفارق بين العام والمطلق؟ العام هو الذي ترد فيه ألفاظ العموم، ألفاظ العموم مثل كل، مثل جميع، مثل النكرة في سياق النفي، مثلا وما إلى ذلك. مبحوث هذا في يبحث عادة من المبحث العام والخاص، هناك يبحث ألفاظ العموم اللي ناخذ منها جميع أو كل. تجينا رواية تقول أكرم جميع العلماء، طيب أكرم جميع العلماء هذا لفظ عام، جميع من ألفاظ العموم، فلو تعارض هذا مع إطلاق إطلاق يعني شنو الإطلاق؟ الإطلاق يفهم منه العموم لكن ليس فيه ألفاظ العموم. مثل لو قلنا أكرم العالم، أكرم العالم، وإن قال البعض هناك بحثوا أيضا أنها أن العالم كجنس ألا يدل على العموم، بس مختلفين في هذا. قالوا أكرم العلماء حتى لو بدون جميع العلماء، اللام هنا تفيد العموم، الجمع المحلى باللام تفيد العموم، حتى لو كلمة جميع ما فيها، لو قال أكرم العلماء اللام الجمع المحلى باللام يقول تفيد العموم، لكن أكرم العالم المفرد هذا المحلى باللام يفيد العموم، يعني يدل على الجنس العالم. لولا فلو جاءتنا رواية قالت لنا، وهذه إلى مصادر كثيرة طبعا في البحث الفقهي، لو جاءتنا رواية قالت أكرم جميع العلماء وجاءتنا رواية تقول لا تكرم العالم، الأولى المثبتة للإكرام عموم، الثانية النافية للإكرام إطلاق مو عموم، فما بها ألفاظ العموم. طيب هنا نقدم العام لو نقدم المطلق، وتم التعارض المستحكم بينهما، نقدم العام لو نقدم المطلق. هنا قالوا في الترجيح العام يقدم على المطلق. ليش العام يقدم على المطلق؟ قالوا لأن العام يحمل بيانه معه، هو بيان عندنا لا شوف الرواية تقول هكذا أضعف من الدليل العقلي الذي يطرح، يقولون قبح العقاب بلا بيان ليبين لهم، ها؟ البيان تارة يكون بدليل خاص تارة يكون بدليل عام. يعني لما تقول الرواية الناس مسلطون على أموالهم، خلنا أجيب بدل أكرم العلماء وأكرم جميع أجيب أمثلة واقعية من البحث الفقهي. الناس مسلطون على أموالهم، طيب قالوا هنا طبعا أموالهم المضاف والمضاف إليه أيضا، يقول البعض أنه أيضا من ألفاظ العموم أو الاستخدامات التي تدل على العموم، الاستخدامات التي تدل على العموم. حديث هذا الناس مسلطون على أموالهم، أي شنو فيه؟ الناس مسلطون على أموالهم يعني الناس مسلطون على جميع أموالهم، صح؟ ولكن في قضية أموالهم أكو عموم، إحنا ما ننبه هذا العموم اللي هني، إحنا نريد التسلط. لما نقول الناس مسلطون على أموالهم، هذا إطلاق. شلون إطلاق؟ ها؟ يعني أنا مسلط على أموالي، أتصرف بها كيفما أشاء، أتصرف بها أبيعها، مسلط عليها، أتصرف بها أبيحها لإنسان يتصرف فيها، أستطيع أهبها لآخر، أستطيع. الإطلاق من هالجهة، يعني إطلاق السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، يا أكو إطلاق السلطنة. لو شكينا قلنا بأنه يجوز لي أن أنا أعير أموالي للغير، أقول إيه، وش الدليل؟ إطلاق حديث السلطنة. يجوز لي أن أؤجرها، نعم. يجوز لي أن أهبها، نعم، كل يجوز لي. ليش؟ لحديث السلطنة، هذا من تسلط الإنسان على أمواله. طيب، الناس يسلطون على أموالهم، زين، يجينا دليل آخر شي يقول؟ يقول لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. يقول النكرة في سياق النفي، يقولون تدل على العموم. شلون النكرة في سياق النفي؟ هذا لا بيع، مو لا البيع، بيع نكرة وفي سياق النفي، يعني هذا ليس بيعا إلا في ملك، يعني شنو يصير؟ عموم، يعني أي بيع ليس مبني على الملك هذا البيع باطل. أنا إذا أريد أبيع حاجة، ثم بحث المقاتل كثير بحثوا هذا، أنا إذا أريد أبيع حاجة الآن غير لازم أصير أنا مالك إليها حتى أبيعها، وإلا كيف أروح أبيع شيئا ليس لست مالكا لها؟ أنا مو مالك لشان أروح أبيعها، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. كيف أعتق عبد أنا لا أملكه؟ زين، شنو العلاقة بين حديث السلطنة وبين لا بيع إلا في ملك؟ شو شلون يصير التعارض؟ وني كيف نحله؟ بعضهم يحلوه بالجمع العرفي، يقولوا في جمع عرفي، احنا افترضنا في جمع عرفي، كدليل يعني. لو الآن أبو محمد قال لا أستاذ باسم، قال لي أبحت لك سيارتي، يقول له أنا أبيع لك السيارة تتصرف فيها، حتى التصرفات متوقفة على الملك بدون أن يملكه إياها، يقول هذه سيارة تتصرف فيها، حتى لو تبيع حتى تروح هذا كيفك، لكن ما ملكه إياها قبل ذلك، يعني لا باعها إياه، لا وهبها إياه، لا هو وكيل عنا في البيع. تارة يقول له أنت وكيل عنا في البيع، يقول له روح أبيع لك السيارة أنا، غير أقول له أنا وكيل، أنت وكيل عني في البيع سيارتي، لا شيء ثاني. أقول له أنا وهبتك السيارة، ملكت وياها. أقول له أنا بعتك السيارة، ملكت وياها. أما لو قلت له أنا بس أبحت لك السيارة، ما ملكت وياها. يجوز لأستاذ باسم يتصرف في السيارة تصرف الملاك، يعني كأنه مالك، يعني يوهبها مثلا، يتصرف فيها، يغير لونها، يبيعها، يجوز حتى لو بإذن المالك الأصلي، يجوز. يقولون ما يجوز الا اذا نبحث لها عن مخرج معين. ما يجوز ليش؟ يقول لان لا بيع الا في ملك. لان ما يمكن استاذ باسم يبيع السياره الا اذا هو يملكها وفي حال ولا يملكها. لا هو وكيل عنك حتى يصير لا بيع الا في ملك، يعني انت المالك هو وكيل عنك بس لانك انت الذي بعت. ولا انت ملكته اياها حتى يصير هو مالك. لا بيع الا في ملك. هنا يجي الكلام تعارض الحديث السلطنه وبين لا بيع الا في ملك. حديث السلطنه شو يقول؟ يقول الناس يسلطون على اموالهم. انا اللي هو محمد بن في المثال يقول انا مسلط على اموالي، اتصرف فيها كيفما اشاء، املكه او ابيحه ان يتصرف تصرفا من لا من غير ان املكه او اهبه او اي شيء. هذه سلطتي انا على اموالي، اتصرف فيها كيفما اشاء. طيب اذا قبلنا كلام ابو محمد نقول له ما عليه، حديث السلطنة يقول تتصرف فيها كيف ما تشاء، ان شاء الله حتى لو ما ملكه وتخلي تصرف الملاك. يجي لنا حديث لان احنا بدنا نصحح امل استاذ باسم. بس يجي لنا حديث يقول يا استاذ باسم، استاذ باسم يقول انا هو صاحب السلطنة وملكني صاحب السلطنة ملكني. تعرضا يقول له صحيح، لكن عندك حديث ثاني يقول لك لا بيع الا في ملك ثم ملك، وما ملك واباحك. صار تعارض بين حديث السلطنه اللي هو اطلاق وبين لا بيع الا في ملك اللي فيه عموم لا اقل على رايه، لانه نكر في سياق النفي. بناء على التسليم طبعا بانه عمومها بعضهم سيطرفها للإطلاق، بس احنا نفترض انه عموم. استحكم هنا تعارض نقدم ايهما على الثاني، نقول لا بيع الا في ملك لانه عام، نقدم على حديث السلطنة فلا يصح عمل الحزاسة لو باع. كل عام نقول بعت باطل. ليش قدمنا العام على المطلق؟ المطلق يفهم منه السعة، العموم يفهم منه السعة. هذا يقول كل التصرفات صحيحة، هذا يقول لا لازم فيه ملك. كل التصرفات هذه تكون صحيحة لازم ملك. ليش قدمنا هذا على ذا؟ هنا يقولون الإطلاق لا يثبت إطلاقه إلا بمقدمات الحكمة، بينما العموم ثابت فيه العموم لا يحتاج إلى مقدمات حكمة، بمجرد أن نقول هو عموم يعني شامل لكل الموارد. أما إذا قلنا إطلاق لا يكون شاملا لكل الموارد إلا إذا كان هناك بيان من المتكلم. يعني هنا حديث السلطنة، خلنا نجي أول لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، كأنه يقول جميع البيع باطل إلا إذا كان في ملك. هذا معنى، فإذا قال جميع البيع باطل إلا إذا في ملك، ها معناها شنو؟ خلاص هو يحمل عمومه معه، معناها كل أنواع البيع ما يحتاج نفكر فيها، ما يحتاج نقول بأن والله الذي قال لا بيع إلا في ملك يقصد هذا او لا يقصد، ما يحتاج نفكر، لانه ما دام قال جميع يقصد خلاص انتهى الموضوع، ما حد قال يقول كلمة جميع. زين هناك تقول حديث السلطنة، حديث السلطنة ما في جميع، شنو نحتاج في اطلاق؟ الاطلاق شنو معناه؟ لابد ان تثبت مقدمات الحكمة حتى يتم الاطلاق، حتى يصير جميع. حديث السلطنة الانسان مطلق على جميع التصرفات، ها نقول ها جميع انواع السلطنه تكون صحيحه. متى؟ في حديث السلطنه اذا ثبت لنا ان المتكلم الذي قال الناس مسلطون اولا ما اقام قرينه، ما اقام قيدا يقيد كلامه. لازم نروح ندور نشوف الشيء الثاني أن يكون في مقام البيان، يعني شنو؟ يعني يكون قاصد له الكلام، لابد أن يثبت لنا أن يكون قاصد. هناك إذا قال جميع ما يحد نقول أنه قاصد لو مقاصد، ما دام قال جميع فهو قاصد قطعا. أما في الإطلاق لا، ما في جميع ولا في كل، فلا بد أن نثبت أنه يقصد هذا الكلام. إذا ما أثبتنا أنه يقصد هذا الكلام ما لدينا نعمل بالإطلاق. لين يمكن تقول وش جرام أنه يقصد هنا أو لا يقصد؟ يمكن يقصد، مو صحيح؟ يمكن يقصد في حال السلطان، يمكن يقصد الجميع. نقول له مو معلوم أنه يقصد. ليش؟ لأنه لو كان يقصد الناس يسلطون على أموالهم حتى في إعطاء الآخرين حق التصرف في أموالهم، تصرف الملاك، نقول شامل حتى لهذا. يمكن يكون شامل، نقول له لا مو شامل. ليش؟ لأن المتكلم الحكيم واحد. شلون مرة يجي يقول لي لا بيع إلا في ملك، وبعدين يقول لي الناس يسلطون على أموالهم حتى إعطاء الآخرين حق التصرف في أموالهم تصرف الملاك. هو واحد وهو حكيم، شلون يتكلم لي بهالصورة المتهافتة؟ فنستدل من خلال العموم على أن المتحدث ما كان في مقام البيان من الجهة في الإطلاق، لهذا قدموا العموم على الإطلاق. إذا استحكم التعارض قدموا العموم على الإطلاق. وهذا له أشباه ونظائر كثيرة جدا في الفقه. شوف بعض الأحيان في البحث الفقهي شوف رواية يظهر منها العموم، هذه رواية ثانية يظهر منها العموم، بس هذه عموم وهذه إطلاق. تمسك بالعموم وترك الإطلاق، لأن العموم بيان بينما الإطلاق لا مو بيان. يحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى يثبت البيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقدم الدليل اللفظي على الدليل اللبي. ويمثلون إلى بأمثلة، مثال من الأمثلة. الدليل اللفظي شنو؟ الآية القرآنية أو الرواية. دليل لفظي، الدليل اللفظي نصا قال الشيء الفلاني يجب، مثلا القيام في الصلاة واجب مثلا، هذا دليل لفظي قال. الدليل اللبي شنو؟ هو دليل لكن مو نص واضح. احنا فهمنا منه شيء، مثلا الاجماع او السيرة، سيرة العقلاء او سيرة المتشرعة حتى، هذه كلها ادلة لبية، هذه مو ادلة لفظية. احنا ما عندنا دليل يقول، يعني شوف ان احنا نجيب القيام في الصلاة والاستقرار في الصلاة، ما عندنا دليل لفظي يقول أن الاستقرار في الصلاة واجب. مثلا عندنا دليل يقول القيام في الصلاة واجب. دا أقول للإجماع، أنا أكو إجماع عندنا، أكو دليل، بس دليل لبي ودليل مو لفظي. وربما يستظهر من أمور معينة، بس في القيام لا، الدليل ثابت في القيام، يعني يكون الإنسان واقف للصلاة فيما شرط فيه القيام، يعني تكبيرة الحرام، قراءة الحامد، السورة وغيرها. لا مو في قيام الصدر الركوع، ما دي نتكلم عن الركن احنا الآن. عموم القيام. عندك القيام عند تكبيرة الحرام هذا ركن، والقيام من صدر الركوع هذا ركن، بس القيام الواجب عند قراءة الحامد السورة واجب. فهذا القيام. عندنا دليل لفظي يقول القيام واجب. عندنا دليل لبي يقول الاستقراء واجب. دليل لبي شنو؟ الإجماع. أجمع علماء الطائفة من القديم وإلى الآن على وجوب الاستقراء أثناء الصلاة. قد يكون هذا الإجماع مبني على روايات ما وصلت لنا، قد يكون هذا الإجماع مبني على بعض الاستظهارات اللي مي واضحة، لهذا احنا نقول الدليل الإجماع مو اللفظ. يمكن يعني بعض الذين أجمعوا عندهم استظهروا من بعض الروايات نقاط معينة بس مو واضحة، لهذا نقول احنا عمدة الأدلة عندنا هنا الإجماع وليس اللفظ. طيب، إذا صار تعارض شو نسوي التعارض؟ لاحظ تعارض هنا يصير، تعارض يصير هنا في، طبعا إذا نتكلم عن عالم الأدلة الآن، ها ما نتكلم عن عالم الامتثال. أيهما يقدم؟ القيام مع عدم الاستقرار لو القعود مع الاستقرار؟ ها؟ هذا خلاف المبنى. ليش؟ لأن يقول لك القيام ثابت بالدليل اللفظي بينما الاستقرار ثابت بالدليل اللفظي. أنا أستطيع أناقش لكن ما أقدر أستقر وناقل الحمد حرك. أستطيع أن أستقر لكن أن أكون جالس مو واقف. أجلس مستقرا أم أقف غير مستقر؟ أريد أفتي هنا، مو واحد قدامي في الخارج يقول لي هني والله أنا ما أنا قادر كيف أسوي تعارض عندي هذا مع هذا بصير تزاحم. لا، أنا أريد أكتب فتوى في مثل هذه الحالة ماذا أفهم من الأدلة؟ تم التعارض عندي، فأقدم القيام على الاستقرار والاستقرار على القيام. في مثل الحالة يقول يقدمون القيام على الاستقرار، يقول تقف غير مستقر. ليش؟ لأنه ثبت باللفظ القيام بينما الاستقرار ثابت بالإجماع. وما يثبت، لاحظ شو ليش احنا بنقدم اللفظ على اللب؟ فهمي الوجه هو هذا، ما يثبت باللفظ فيه سعة وإطلاق. يعني معناها القيام واجب على كل حال، حتى إذا ثبت باللفظ نقول هذا. يعني لما نجينا لفظ يقول لنا يجب القيام، بس نقول القيام واجب على كل حال لأن ثبت باللفظ. أما اللي يثبت باللب، اللب ما في سعة وإطلاق. اللب شو يقولون؟ يقولون هكذا، الاستقرار ثابت في الحد المتيقن. الحد المتيقن شنو هو؟ شنو الحد المتيقن؟ هني في مجالنا الاستقرار الحد المتيقن شنو؟ لا واجب، الاستقرار واجب. زين، في مثل الحال اللي احنا فيها، ما لم اكن قادرا على القيام الى هني، هذا الحد متيقن. اذا انا مو قادر على القيام استطيع ان استقر، يقول هذا حد متيقن. اما اذا انا استطيع ان اقف، لا استطيع ان استقر عفوا مع القيام، ما في الدليل اللبي، ما في تعيش من هالمورد هذا انه يجب الاستقرار، يجب الاستقرار ها على كل حال، وبالتالي نقدم على القيام. يقول هذا ما نسمى من الدليل اللبي. فقمدة الكلام، الدليل اللفظي يكون فيه سعة واطلاق، معناه على كل حال. الدليل اللبي ما فيه سعة واطلاق، معناه ثبوته في الحد المتيقن. لاحظين؟ يعني معنى اخر ان يصير ثبوت الحد المتيقن، يجب الاستقرار. ها؟ انما يجب الاستقرار بشرط عدم تعارضه مع القيام، هو هذا. فلهذا في مثل هالمجالات يقدمون ذاك على هذا. هذا من التعارض. في حال التعارض نقدم العام على المطلق، ونقدم الدليل اللفظي على الدليل اللفظي. وما زال هناك امور ثلاثه نختم بها في الدرس القادم ان شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.